بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ أسامة بن عبد الله بن عبد الغني خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام. ولد في حي بجوار المسجد الحرام عام 1375 للهجرة. نشأ في مكة المكرمة وتلقى علومه بمدارسها وعلى كبار مشايخها، ومنهم والده الشيخ القارئ عبد الله خياط رحمه الله إمام المسجد الحرام. نال الشيخ أسامة شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى عام 1408 للهجرة. تولى العديد من المهام العلمية والإدارية بالجامعة وبرابطة العالم الإسلامي. عين في إمامة وخطابة المسجد الحرام عام 1418 للهجرة. سيتلو القارئ الشيخ أسامة خياط سورة السجدة. وتبدأ هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وبيان مكانته العظيمة، وبالرد على الذين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه. ثم تسوق السورة ألوانا من نعم الله تعالى على عباده، ومن مظاهر قدرته وبديع خلقه وشمول إرادته وإحسانه لكل شيء خلقه. ثم تذكر السورة الكريمة بعد ذلك جانبا من شبهات المشركين حول البعث والحساب، وترد عليها بما يبطلها، وتصور أحوالهم عندما يقفون أمام خالقهم للحساب تصويرا مؤثرا. ثم تذكر السورة الكريمة ما عده الله تعالى للمؤمنين من ثواب لا تعلمه نفس من الأنفس، وما عده للكافرين من عقاب. وحضت السورة في أواخرها المشركين على التدبر والتفكر في آيات الله تعالى، ونهتهم عن الجحود والعناد، وحكت جانبا من سفهاتهم، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليهم وأن يمضي في طريقه دون أن يعير سفهاتهم اهتماما. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، فقرة تلاوات تعليمية، وقد اخترنا فيها تلاوة لسبع آيات من مطلع سورة التحريم بصوت القارئ الشيخ أيمن رشدي سويد، وهو مستشار الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ومن مشاهير أعلام الإقراء وتعليم أحكام تجويد كتاب الله تعالى بالعالم. ولد في مدينة دمشق عام 1374 للهجرة، حصل على إجازات في القراءات العشر من كبار قراء عصره، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى ومن جامعة الأزهر أيضا. له العديد من البرامج في تعليم أحكام التلاوة. سيتلو إذن الشيخ أيمن سويد من مطلع سورة التحريم سبع آيات، وتحكي السورة الكريمة في مطلعها جانبا مما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته، فتعرض صفحة من حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ومن عتاب الله تعالى له ومن فضله عليه ودفاعه عنه، وتناولت أمرا على جانب من الخطورة، ألا وهو إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين والذي يهدد الحياة الزوجية بالتوقف. وحذرت الآيات المؤمنين من النار وصورتها تصويرا مخيفا، وأمرتهم أيضا أن يجنبوا أهاليهم دخول النار بحسن الرعاية والتربية، وبينت للكافرين ألا فائدة من اعتذارهم عندما يحل بهم العذاب. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.